صرف ورجوع وقد يعود مصدر من عاد كثير ويعود يا رجاء ويعود الصرف عاده وعداه يا صرفه عدا النأي عن صيداء حولا وقربها إلينا ولكن ما إلى ذاك رابح عدا وإن يعدان عن دقائق حادث وهم الأتى من دونهم بكسارد صرفني معناه العود صرف ورجوع وقديم العود قديم عود على عود لأقوى منه وليموت بالتقي ويحيا بالعمل عود عود مسلم بالعلا عود طريق قديم عود عن المسلم هم هذا هو المسلم على عود هو طريق القديم قديم وزوار وزوار وزوار هذا العود اسمه جمع عائدة هي السائلات وزوار والعيد معتاد الهمون غيرها العيد لا بدها ما يعتاد ما جئت مفارقت بجند طيجتها يعتادني من هواها بعدها عيد ما يكون في الخد بعد كل همون معتاد الهمون وضدها وضدها وغيرها هي غيرها نعم سيدنا همومي وغيرها همومي كيف كامل معتاد لا محمد مولو وليس بالمفيد شرع العيد وقل في أمر المبدئ المعيد شرع العادة استمخال في الشريعة وليس بالمفيد شرع العيد يقول في أمر المبدئ المعيد الأمر إن صادم أمر الباري لسمع ينبغي في البراري وقل للصبار جسيم قالوا بتعود لها أخف لها تعود الصد الصد الصبار جسيم صلوا بعودا معناها قوية لا أخف لها إذا كان قالوا صلب تعودا قالوا بعودا عودا ليش بتنقل من العود صلب عودا اي جسما صلب عود وصلب جسما حمار العير وقبل ووتي لا لا كان العير الحمار والوحش وقبل زعموا أن كل من ضرب العيلة موازن دلاوة من الوداء ضرب العيلة محتمل عن الوتي مضاد العيلة للرطلات مضاد العيلة السجل وأن الوداء وأن الوداء ونحن ونحن موالي حراط وأن الوداء وقبل ووتيل ورجل ولا يقيم على القبيل يراد به إلا الجان عير الحي والوتد عير الحي به والحمار هذا على الخص مربوط برمة به ولا يشج ولا يرضي له أحد ولا يرضي له أحد ورجل قلنا رجل من بقايا عاد من جاد حمار بن مويلع كان يعبد الله في واد له ورجل فلبنيه يوما يصطادون فأصابت صاعقة فماتوا فأشرك بالجاد فقال انه لا يعبد الرب الذي قتل بني وما شاك عليهم شهود ولا فلم يزل بذلك الوادي حتى اتته النار فاحرقت الوادي وهو هو الوادي مع الحرب ولم ينبت بعد ذلك حتى العرب تضرب المثل يقول وقفر كجو في العيل احنا ما فيه مسجد قفر هذا ورجل ورجل وجبل عيل والله وجبل وما تجد من ناتئ وسط الشيء ذلك عن العيل الذي تراه مرتفع وسط الشيء ارتفاع يكون في وسط نصف السيف تركت جرية العملية فيه شديد والعيل معتدل شديد عيل ارتفاع في وسط لكن الشديد هو دائما نعم شديد ناتئ وسط شيء ويريد وبمعنى سيد الأصحاب كذلك الرئيس ما قلنا هم العين صدق زعموا أن كل من ضرب العين العين احتمل عن الوتي وما احتمل عن نطبة وما احتمل عن السيد والعير إهلاك ذلك العين صلحاره يا أهلكه وإنسان البصر صدي العين وإنسان البصر والعير من سير عليه منهم وغيرها ذلك عن العير ما حمل عليه المارة وجه الطعام من بعر وغيرها من بعره وغيرها من الحميد الله كامل والعور جمع ذي العوار ذلك العور جمع أعوار وبالردي ذلك اشتكام الأعوار في الخطاب والردي ولي منزل لولا الدمانة أعواره أنا أرد مجلس ولي مجلس الدمانة في الشهر الدمانة الحاجة محمد فعل حاجة ولي مجلس لولا الدمانة أعواره عنده مجلس أعوار معناها رجل يكون عن حاجة ترجع حديث مدح لي عيس والجمال العيس بيضا بشطرة ذلك العيس هذا الأخر يا رحم الناقد والجمال العيس يبدو بشطرة سبعية سبعين قول الأخر وطعم العوس يضم كلامك يضم كلامك والرجال العوس أشداقهم داخلة الأجناد الاعتياص العوص الأصل ذلك العوص الشيء والعوص عوصا إذا صعب نيله الأصل العيص والعوص المعتاص والعوص هو المعتاص هو المستقر ثم العوص جمع وقيل للذواد عوص وصفت بشدة استصعاب شهوة رسل عيمة والعيمة تمشي نقول وحنا شهوة رسل عيمة عيمة والعيمة من كل شيء خيره والعومة انت تعرف الزغلة والعومة وتدوك قصد أسود معلومة تتبح تتبح والعباب بالمال قليل والكثير الله العومة من العون شارع غير مشتقة من العون من ذات من ذات العربية دعامس تخصي خصي هو تخصي كلك من تعام خص الخاتم العين جاسوس وأهل الدار ذلك عن العين جاسوس الرقاص يقول من يقتل العين وأهل الدار العين أهل الدار واسم لسيد وإمام اسم لسيد كل العين يقول عين خبيث يعني خبيث وللدينار العين تعرض ما ليس بعرض ما ليس وللمعاينة والخيانة يقال لا أطلقه عينا معنى معاينة وللمعاينة والخيانة عين الشيء خيانة وأحد الأعيان في الأنسان أحد الأعيان ذلك اليوم الشقة جاوب في التاريخ وتعرض عن الشقيق عن المقدم في التاريخ وإذا أردت تميز الأعيان فهم الذين يضمهم أبوان أخياف نم ليس يجمعهم أبوه وبعكسه العلات يفترقان لعيات بالشقة والأخياف يجمعهم أم ولا يجمعهم أب وبعكسه العلات يجمعهم أب ولا تجمعهم أم في الولائم أبناء لواحدة وفي الفوارث أولادا لعلات فيجمهم العلات أبناء علات تعرض قول أهل كلام حساد خلبوك جد العدوك وخوك دمك ثمر صمك يقولها من صباح كيف البيت؟ كيف البيت؟ في الولائم أبناء لواحدة من تخلق وليمة يعودهم الشقاء لا اسمع ويعد خلب القتال والعين أيضا مزنة العين ما نشأ من فئة القلة من السحاب وقال مطر أيام لا يقدر فانترت زادت عليها صد عين هارة وتركنا كل حديقة كالدرهم الدرهم يعني دانت تسوي لا درهم تشتيت حقيقة في الاستواء والبريق مزنة قبلية وعوج الميزان يا عاج الميزان وعين عانى الميزان وعين عوج لم يعتدل ما عوج في الشخص أعرف ولا تغسل الميزان وعوج الميزان والمعزية بالشمس عين الشمس والقبلة عين مكة والمرئية في ركب الناس عين الركاب تعرف الركاب تشوف بلا جنابه والعين ذات الشيء هم الحاضر بعته عينه بعين معناه الشيء حاضر باه الجيد هم الحاضر نعم وما به يصير شيئا ناظر ومقبر من عانى عمرا عامره اي صابه بنور غندال تعجله والعين بالعينة يا كامل اشتغل خلفة لو يشرع لك الحفل كثير يا لك والعين واسعات العيون من الوحي وكل شيء النساء والعين بالعيناء ثم لعيني إفرادها وهي عظام لعيني ثم لعيني إفرادها عيناء مؤنثة عيناء ثمارتها فهي عينا وعيناء رجل فهو أعين وهي عظام لعيني وحمر وحش عانى سرقة وحمر بتشتير ابن الاستغراب العون عانت يا جماعة السنين قد اعتني بجمعها عونا من الاستغراب قال صاحبنا هذا اللي هون قال نعيد القشر خلال رمضان هذا قال هون قال العبو نابه الشرع العب ما تركه قال من حرف العين العب تتابع الشرع يا اخي نقول الذكر بيع والله الشرع نص الناقص نص الحديث ولا تعبه عبا فانه يورث الكواد الكواد وبالتالي الكباد الكباد هي وجع الكبد والعب ضوء الشمس والكبر والفقر والنخوة والله النخوة نخوة العب العب العب والعبية والعبية اللي هو اللي هو الكبر والفخر إن الله أذهب عنكم عبية والله عبية الجاهلية وفخرها بلا بال حديث أنتم أنتم بنو آدم وآدم من تراب والعب أصلكم العبر تفسير الرؤيا تشفيه الفجر وتدبر الكتب وحسر وحبر والغدر ما أخذ على غربي الفرات إلى إلى برية العرب وجانب الوادي وجانب الوادي بالوادي صار ذات قاسي قال تدبرنا وما حد المفروض بكثرة العبر وأما العبر فجانب الوادي بلا طيابيك لا كعبر والعبر قبيلة والسكلاء هذا السكلاء والعقاب والسخب الكثيرة في السير هذا كامل في أبو مالك لا تدبر وأما العبر فهي الدواهي بالتسام التسريقات وعبرا أضم من كثيرا بالجناء أو قدفة أو بكاء السنة مصطناء من يجيب يجيب سفرا بلا وناء مسرع السير من السحاب هذا كان إجابه العبرة دمع العين قبل أن يفيق والعبرة الاعتبار والعبرة خرجت كانت بشخص في من مضى العبرة العدد الاسم من عدد الشيخ العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين او البعيدتين على السواء العدد هذا تعريف العدد العدد هذا اذا ساويت اذا ضميت حاشيه البعدان القربان هو يساوي نصف ما على السواء مثاله شوف شوف عشرة نعم. حاشية التحتانية تسعة نعم. وحاشية الفوقانية 11 نعم. إذا ضميت الحادي عشرة إلى التسعة يعود عشرة يعود عشرين عشرة نص عشرين نعم. إذا ضميت حاشيته القريبة للفوقانية يعود نصف على السواء شوف اثنين حاشية العليا ثلاثة وحاشية السفلى واحدة وإذا ضميت الوحدة للثلاثة يعود أربعة سنتين نصف أربعة لعدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين من تسحب الفيديو إن شاء الله والعبد لعدم النبيض بعد الثلاثين العبد العبد لعدم النبيض بعد الثلاثين يسمى العداد المجد والعدد يسمى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة خيبرة عادني حتى قطعت إبهاري وأكثر فعني العدد جمع عدة اللي هو ما يهيئ للشيء نعم ما عندي عدة العذرة هذا جابه ادمان العدة المرة في الشهر وفي شهرين والعدة بالعد الكفي العذرة العدة يلا حد يخلق شيء وثناء الداري والعذرة الاسم من الاعتبار والعذرة القدفة وقصبة الشعر العذرة ولا العذرة اضبطها بضم لها عذر تقرون النساء ركبها في يوم وليح العزمة ما فرض الله العزمة قال ما فرض الله والعزمة الهيئة من العزم والعزمة أسرة الرجل وقومه العدوة شاطئ الوادي وجانب الوادي يسمى عدوة والعدوة المكان العالي والعدوة المكان المتباعد العدوى ما يعدي والعدوى العدوى ما هو ما يعدي خاصة العدوى ما العدوى تعرف عنها ما يعدي ما هو اللي يعدي الحمد لله. العدوى الصابت، العدوى الصابت تعرف الشيء الحد ما هو ما تحديث نفسه هي لا تحديث نفسه يا خير. والعدوى اسمه شرع العدو. لا كالعدى اذا العدوى العدى والعدى على جبت أضباط جانب لهاق ناحية الشيء لهاق بعد والغرباء والصخر مفهوم العداء وجمع عدوة والأعداء وعدى وكسر الأعداء ساعة الخطاب لكن العدوان مد اسمه جمع العدوان لما هذا الواقع سيدي خاصة لأن خاصة القامة العجل جمع الضخم القصير العشرم فيما يعني القصير العشرم الضخم القصير والعشرم العشرم والإبل الخمسون تدعى عشرم في موضعين تدست الكلمة والعشرم صاحب القوم والعشرم الجمل الشديد العشرم مثل الإفراو والإبل بإسراع والعشر مثل المئة من الجمال والإبل الخمسون تدعى عشرة تعرف بمالك مثل عشرة ما في والإبل الخمسون تدعى عشرة ما في موضعين تدست الكلمة ومثلها أبلمة ملك أبلمة العشر مثل الشجرة العرم اللحم المطبوخ العرم والعمر والله العمر العمر العلم والاسم من ريح البطيخ طبيخ والعرم جمع عرين والعرم في المرة من العرم وهو شكرا وهو شعر العراقي وسط أنف البعير عروق الأنف العرنة عروق الأنف والعرنة لغة في العرن وهو داء يذهب الشعر والعشوة العشوة الأمر المرتب ثم سدس العين العشوة قال أنها الربع الأول من الليل والعشوة ويضم رسول الأنف وهي الأمر والالتباس قائد قد والله أعطيت عشوة العشوة على عدم الإبصار بالليل والعشوة النار بالليل والإبصار والعم العشب والجمع الكثير لا أقول أبي العشب لا العم والجمع الكثير وأقول أبي والعم قرية بحدث والعم جمع أعم وهو طويل والعم جمع عميم لكن وهي النخلة الطويلة والعم عم قال وهو طويل وصوف ما قال النخلة هي النخلة طويلة نخلة عميمة طويلة جمعها عم والعمرة من نفعل الشر سرا والعمرة أجرة العمل العنك تعقد الرماح والعنك أول الليل والأصل الأقلاس والعنك جمع عنيك وهو الرمز المنعقد العنك ياكل عانك العنك العانك كالعانك استنى فوقه كالعانك الرمز البريء ارتفع حتى لا يوجد فوقه طريق العلم قهر الغير والعلم ضد الجهل والعلم جمع اعلم وهو مشتوق الشفه العليا هذا العهدة المرة من العهد والعهدة اول الغيث العهد ما هو اول الغيث العهدة العهد الغيث توف يسوى بالكهن الجهل العهدة الغيث فغالا والغيث وكانت كنازة اللحم وراء عظامها بيبعين العهاد سقى الله أقواما بصوب عهاد العهد بال مطر بال مطر وصوب على غيرها ما بتخرصهم والعهدة الضعف في العقل العهدة تعرف تعرف عن هالزمن اللي اختبر فيها لحظة يعني تعرف البيض صار من العقل وإيش وراش فرش شكرا نعم تعرف العهنة الواحدة من الأهل وهو خروجه نعم والعهنة قطعة من الصوف لا ويوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن الصوف الأحمر قطعة من الصوف النصر والعهنة التي تزني القضيب لا يصف ألم ترى أني قد سئمت عشيرتي يمينا وقد أصبحت في الحج عاهنا معناها ضعيف ضعيف هذا واحد جاد أبو بكر أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أني قد سئمت عشيرتي وأقراني وقصدت في الحج عاهنا رعشت وفي الأيام بالمرأة بالمرء عبرة 80 200 فقد خمدت مني شرارة مهجتي وأصبحت وأنت بإذن الله تلقى محمدا لعامك هذا قد أقام البراهن فحج رسول الله عني صلى الله عليه وسلم بأني أحبه وإن كنت في الحج آكنا معناها مقيم ما يحب لا الله الله. جاب ما أوله غني. غضب الخصوبة فهو الغب. فهو غب صوب التكفير قال هو. عندنا الصحمن. نعم. والفعل بعد الترك يوما غب. وكذا عقد الشيء أن الغب فإنه الخب إلى قيام. والخاء. نعم. ذلك عن الغب. مصدر غضبه إذا أصاب غضبه اللي هو ما تحت الحلقين فوق منتهى الرجل الفوق تحت الحلقين نعم وفعل بعد الترك يوم الغب لا يغب المواشي ولا غب كل عمل وضعه أي فعل لا تعرف الحديث ضرب من قلبة حبة كذاك عقب الشيء أما الغب عليك بأقباب السيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الحجر نسلك ألم ترى أن الغيث يسأم دائما ويطلب بالعيد إلى هو أمسك قالك عن كذاك عقب الشيء بالغب المادي اللي هو عاقبة الشيء عقوب الشيء يا حد بالأرض البرية أصبحت كئيبة وجه غبها غير طائل عاقبة أمرها أما الغب فإنه الخب الخب لا تتقدم في الخاء اللي هو من خفض من الأرض خفض من الخيار لكن الغب بلا إطلاق لكن حب الغدرين والغدر عاشوا حنكوني من دم العداء أساد وعني بالغبر حفظ واسم باقي ما ثني غبر من أقلاق من عن أولي الألباب جادك أنا الغدر الغدر بفتح الغين وكسر الباء والغير بكسر الغين وتسكين الباء بعدك عن الجرح ما فيها ذكر غير الغبر جاهز بثلاث فتح الغين وكسر الباء وضع كسر الغين ذكر العين هذه كان فيها فتح مضي الغبر هو الغبر بالضبط هو هنا ذكر غير لكن ما حد السؤال الغبر فتح الغين وكسر الباء هو يكلب وضع وضع كسر الغين وتسكين الباء لغابرين والغير عن جرح كوني إن من دم على غشاب إفاق في دار على العيب وهو لا يبرأ ما في صدره مثل ما لا يبرأ الجرح الغبير وعني بالغبر حقده يا بك الغبر حقد وزر المنعم ساعة في العداوة في الصدر. واسم ما باقي ما ثني عبر العبر جاء بقية كل شيء وقالت ما ثني عبر بقية كل شيء من ذات عمر وقال كبير وكبير انه الذي يفص التعبط شره وانذر من كل غبار حيضة وحساد مرضعة ودائم مرضي ما كان غبر بنسب عن نقل بنقل المعنى حسائي بنقل فعلا على عدد الأعداد ايه عدد العقول أرض رقيقة وغلمة غدر الغدر مصدر من عدية البيت ليلة إذا أظلمه غدر أرض رقيقة يعني رقيقة هاي المسة يعني هاي المسة غدر ثم بقية ثم الغدر جمع لها وذاك غدارة بقية وجمعها غدار بقية شيء جمع لها والمكسر الغدر غدار مستعمل من عند ذوي الأباء وشاع فيه شبيه كوري فحاله ياسر فيه كغدار ولكاء وفشاقه في بعد شيء وأفول قد غارت وحامل الجوار من المعطغري يعني ذلك عن غرض الشيء معنى بعد أفول الشمس غرضت الشمس لأفول الغيبة مستعملا جوار من المعطغري المعق وضدموك وضدموك وضدماك وضدميك المعق كالضعن وسوق السؤلي وموقع انقاض ومعوى الإبري الموقع هو جانب العين والغامي ظل والمعنى معنى وهو اسم الغرب الغريب وهو غامض المعنى وخارج المجهد الإغرابي لأن ما يتبع أحد الشواذ مثلا كان لا تبع أحد لا صاحب لا كذب مجهد